لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. من كتاب مختصر صحيح مسلم، وقفنا في المرة الأخيرة في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهلها، عند قول المصنف رحمه الله تعالى: قال: باب فيما يود رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بأهله وماله. باب في من يود رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بأهله وماله. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أشد أمتي لي حبا، من أشد أمتي لي حبا، ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله، صلوات الله وسلامه عليه. قال: باب في من يود رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بأهله وماله، أي في من يتمنى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ولو بأهله وماله، يعني ولو أن يصل الأمر أن يكون له يعني فداء مثل أهله وماله. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم يعني مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم ورفقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وإلا فمن فتته صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا مؤمنا به فلا ينبغي عليه أن تفوته رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة في الآخرة. نسأل الله أن يجمعنا وإياكم مع نبينا صلى الله عليه وسلم في الجنة في الآخرة. ففي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أشد أمتي لي حبا، ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. وهذا والحمد لله شيء مشاهد في المسلمين، فإن المسلمين والحمد لله يعني كلهم بإذن الله تعالى يتمنى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ويتمنى صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في الناس تفريط وفينا تفريط شديد، لكن يعني أفضلهم هو من اشتد حبه لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم واشتد شوقه لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا الحديث فيه فضل من يعني كان هذا حاله بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فضل من كان هذا حاله يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يتمنى أن لو يرى النبي صلى الله عليه وسلم بأهله وماله، يعني ولو فدى ذلك بأهله وماله ويرى النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه ذكر في يعني شرحه على البخاري، وقد أورد البخاري رحمه الله تعالى رواية تشبه هذه الرواية، وفيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: وليأتين على أحدكم زمان لأن يراني أحب إليه من أن يكون له مثل أهله وماله. ليأتين على أحدكم زمان لأن يراني أحب إليه من أن يكون له مثل أهله وماله. هيجي عليكم زمان، يعني يقول لأصحابه، أو أنه يخاطب الأمة عموما، وهذا أقرب والله أعلم، أن الخطاب للأمة الإسلامية عموما، يعني يا أيها الأمة أو يا أيتها الأمة، يأتي عليكم زمان يتمنى الواحد منكم أن لو رآني ولو بأهله وماله. وهذا شعور المحبين المخلصين، فإنهم يتمنون رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ويتمنون مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم ومصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما لا، وهو سبب النجاة من النار، فهو سبب الهداية، هو الهادي الذي أرسله الله سبحانه وتعالى إلينا. ولذلك هذا يعني حال بعض الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه هناك أناس يتمنى الواحد منهم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، ولو فدى بأهله وماله أن يكون له ذلك. الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه بيقول كلام جميل جدا في ذلك في شرحه على يعني هذا الحديث في البخاري، فبيقول: فإن كل أحد من الصحابة بعد موته كان يود أن لو كان رآه وفقد مثل أهله وماله. بيقول إن الصحابة كل واحد منهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا هو حاله. الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتألمون ألما شديدا أنهم حرموا من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. ولك أن تتصور هذا، أنت في الدنيا يعني نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يعافي المسلمين من الآلام والأحزان، عندما يموت لك عزيز كموت أب أو موت ابن ونحو ذلك. فالإنسان عندما يموت له عزيز فإنه مما يتألم بسببه أنه يحرم من رؤيته، أنه يحرم من رؤيته. ولذلك نجد الناس يتكلمون بعد وفاة عزيزهم ونحو ذلك، فتجد من أكثر ما يقولون مثل مثلا أن يقولوا: ده أنا سبحان الله أنا كنت معه بالأمس، اليوم مات ويعني لن أراه بعد ذلك. فكلما كان هذا الإنسان عزيزا على قلب الإنسان كلما تألم الإنسان لعدم رؤيته بعد وفاته، ويتمنى أن لو يراه. فكيف برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف بألم يعني الحرمان من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. فأكثر الناس كما يعني يقصد الحافظ رحمه الله، أكثر الناس تأثرا بموت النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة، لأنهم رأوه وعاشوا معه رضي الله عنهم أجمعين. ولذلك لما حرموا من رؤيته صلى الله عليه وسلم كان الواحد منهم يعني يتمنى رؤيته ولو بأهله وماله. ولا يمنع أن يكون هذا طبعا لعموم الأمة، وهذا هو الأظهر، إن هذا لعموم الأمة، إنه يعني من المسلمين من عظيم حبه للنبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أن لو كان قد رآه، وهم الذين حرموا من صحبته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، يعني عموما ما صاحبوه يعني جاءوا بعد وفاته، كأمثال يعني أهل زماننا مثلا. فهؤلاء منهم أناس من شدة محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم يود الواحد منهم أن لو رآه بأهله وماله. نسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم بالنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الحافظ رحمه الله بيقول: فإن كل أحد من الصحابة بعد موته صلى الله عليه وسلم كان يود أن لو كان رآه وفقد مثل أهله وماله. يقول: وإنما قلت ذلك لأن كل أحد ممن بعدهم إلى زماننا هذا يتمنى مثل ذلك، فكيف بهم مع عظيم منزلته عندهم ومحبتهم فيه صلى الله عليه وسلم. بيقول يعني إن الصحابة أكثر ناس تأثروا بموت النبي صلى الله عليه وسلم ويتمنون رؤيته ولو بأهليهم وأولادهم رضي الله عنهم وأرضاه. ثم قال: باب في سوق الجنة وما ينالون فيها من النعيم والجمال. باب في سوق الجنة وما ينالون فيها من النعيم والجمال. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة، فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا، فيرجعون إلى أهليهم، أي أهل الجنة يرجع الرجال منهم إلى أهليهم في الجنة، فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا. فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. قال: باب في سوق الجنة وما ينالون فيها من النعيم والجمال. يعني ما جاء في الكلام عن سوق الجنة، يعني الجنة فيها سوق؟ أي نعم، الجواب نعم، بدليل الحديث الذي بين أيدينا. لكن هل هو سوق كسوق الدنيا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لسوقا. العلماء يقولون المقصود بذلك مكان يجتمعون فيه، وإلا أهل الجنة لا يحرمون من شيء، فلهم فيها ما يشتهون، فلا يحتاجون إلى الشراء والبيع ونحو ذلك. والسوق ما هو إلا للشراء والبيع. ولذلك يقولون إن في الجنة لسوقا، يقصد يعني به إن في الجنة مكانا يجتمع فيه أهل الجنة. والله أنا أقول، استغفر الله يعني من أن نجترئ على كلام العلماء، ما الذي يمنع أن يكون فيها سوق والناس يبيعون ويشترون؟ وإلا فالله سبحانه وتعالى يقول: لهم فيها ما تشتهي أنفسهم، أو لكم فيها ما تشتهي أنفسكم. فالإنسان إذا اشتهى ذلك فإنه يكون له. بعض الناس ربما في الدنيا كان يحب التجارة مثلا، فإنه في الآخرة لو أراد أنه يبيع ويشتري هيبيع ويشتري، لأن هذا مما تشتهيه نفسه. والله لا يمنع عن أهل الجنة شيء. إن في الجنة لسوقا، وكأن أهل الجنة في هذا اليوم يجتمعون من باب المقارنة بين سوق الدنيا وسوق الجنة، حيث أن يشوفوا سوق الجنة الجميل اللي مفهوش عيوب بقى، مفهوش مشاكل، مفهوش يعني أشياء يعني تؤذي النفس، سواء كان من السباب والحلف الكاذب ويعني الازدحام الذي يشق على الناس، والروائح ربما الكريهة، والغش وكذا ونحو، لا يجدون في سوق الجنة شيئا آخر. قال: يأتونها كل جمعة. يعني أهل الجنة يأتون هذا السوق كل جمعة. كل جمعة المقصود بذلك يعني ما يعادل يعني زمن الجمعة إلى الجمعة في الدنيا، وإلا ما فيش أصلا في الجنة يعني أيام بحيث أنه تتعد ويقال أنه ده اليوم الفلاني وده اليوم الفلاني، لأنه ليس في الجنة نهار وليل، وإلا فالأيام ضابطها الليل والنهار، فليس في الجنة ليل ونهار، إنما الجنة ظل ممدود، يعني ليس فيها ليل مظلم وكذا ونحو ذلك، هي ظل ممدود. ولذلك المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم يأتونها كل جمعة، يعني بما يعدل أو يعادل زمن الأسبوع في الدنيا. كل أسبوع أهل الجنة يروحوا يتقابلوا في هذا السوق. ولعل هذا هو أيضا الذي جاء في حديث آخر، أنهم يتزاورون في الجنة فيلتقون في الجنة ويتزاورون، أو هذا شيء آخر، إن التزاور يكون إن هم يروحوا البعض في قصورهم، فلان يستضيف فلان في قصره، وفلان يستضيف فلان في يعني وأهله وأسرته وكذا عنده في قصره ونحو ذلك، والأسر نفسها كل أسرة متفرعة، يعني الأبناء والآباء وأولاد الخال والعمومة وكذا، كل دول أسر يوم يتزوروا في الجنة ويزوروا بعض في قصورهم وفي بيوتهم في الجنة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. قال: يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال. يعني هم يروحوا السوق ده كل جمعة، وهم في السوق ده أو هم راجعين من السوق تهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا. فتحثو يعني الريح دي تقوم تخلي يجي عليهم أثر، زي ما في الدنيا كده الريح لما تهب الريح لما تهب في الدنيا تقوم تحمل معها يعني غبار الأرض والتراب ونحو ذلك، فيكون هذا الغبار ونحو ذلك في الوجوه والثياب ونحو ذلك. طيب في الجنة هذا أذى في الدنيا، أما الجنة فإن الريح في الجنة لأجل المتعة، فتهب ريح الشمال فتحثوا في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا. ايه ريح الشمال؟ ريح الشمال دي في الدنيا معروفة عند العرب واهل الجزيرة خصوصا، فريح الشمال هي التي تأتي من جهة الشام، من جهة الشام. فكان العرب في الجزيرة الريح دي لما تيجي كانوا يفرحوا، لماذا؟ لانها تحمل معها المطر او يأتي معها المطر، ريح الشمال دي تأتي بها، تأتي بالامطار، فكان العرب في الجزيرة يفرحوا جدا بريح الشمال. والنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب عربا يقول فتهب ريح الشمال، يعني كما في الدنيا كانت ريح الشمال تأتي بالخير ويفرح الناس بها، كذلك أهل الجنة وهم في السوق بتاعهم تهب ريح الشمال فتحثوا في وجوههم وثيابهم. تحثوا إيه بقى في الجنة؟ طب في الدنيا الريح لما بتهب بتاخذ التراب اللي في الارض وتحثه في وجوه الناس وثيابهم، اما الجنه هتاخذ اللي في الارض برضه، لكن شتان ما بين ما في الارضين، اي ارض الجنه وارض الدنيا. فارض الجنه زعفران ومسك وغير ذلك، فتاخذ من هذا المسك والزعفران ونحو ذلك وتحثوا في وجوه الناس وفي ثيابهم. حاجة جميلة جدا، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة. إنه الريح تقوم، يقوم الناس يلاقوا عطور عمالة تخش على هدومهم وعلى ثيابهم وهم ماشيين في الجنة، يجدوا العطور كده دخل عليهم وأثار العطور عمالة تبقى في ثيابهم ونحو ذلك. هذه ريح الشمال في الجنة تحمل لهم يعني العطور الطيبة والروائح الطيبة وتحث ذلك على وجوههم وثيابهم. فلما يبقى هي دي الهيئة بتاعتهم يزدادون جمالا وحسنا، قال فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم. يرجع بقى الناس من أهل الجنة، والظاهر طبعا أن السوق ده في رجال بس، السوق ده في رجال بس، بدليل أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا. يرجعون إلى أزواجهم بقى في القصور بتاعتهم وبيوتهم في الجنة بعد ما راحوا السوق. قال فيقول لهم أهلوهم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، يعني انتوا راجعين أجمل من أما خرجتوا، ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. قال فيقولون، يعني رجال أهل الجنة، فيقولون وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. إن ربنا سبحانه وتعالى يعني يجمل الرجال الذين ذهبوا إلى السوق ويزيدهم جمالا، ولما يرجعوا يقوموا نسائهم يقول لهم ده أنتم بقيتوا أجمل مما ذهبتم، يقوموا يقول لهم ده أنتم كذلك. وكأن الله سبحانه وتعالى لما جعل أسباب زيادة جمال الرجال بريح الشمال جعل للنساء كذلك أسباب زيادة الجمال من عنده سبحانه وتعالى. فيرجع كل فريق يجد الآخر قد ازداد جمالا على جماله. فهذا يعني يكون في الجنة، وهذا يكون من متاع أهل الجنة، سوق في الجنة ورياح الجنة التي تحمل يعني الطيب ونحو ذلك، ولهم في ذلك من النعيم والجمال ما لهم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منهم. ثم قال باب أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر وصفاتهم وأزواجهم. باب أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر، يعني أول زمرة هتدخل الجنة هتكون على هذا النحو. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. أول ناس يدخلوا الجنة هيكونوا على هذه الصورة، ليلة البدر، على صورة القمر ليلة البدر. قال وصفات أزواجهم، يعني وما يأتي في الحديث من ذكر صفات أزواجهم في الجنة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر. إن أول زمرة، أول جماعة يعني الزمرة الجماعة، يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، يعني وجوههم مضيئة جدا، ده المقصود يعني على صورة القمر ليلة البدر. هذه الليلة هي أشد ليالي القمر ضياء، فأهل الجنة الأوائل الذين يدخلون الجنة أول من يدخل صورتهم على هذا النحو، وجوههم مضيئة جدا. قال: والذين يلونهم على أشد كوكب دري. ثم الفريق الذي يأتي بعدهم يكون وجوههم على يعني صفة أشد كوكب دري. الكوكب معلوم الذي يكون في السماء، الدري المضيء، على أشد كوكب دري، أشد كوكب مضيء في السماء. قال: إضاءة، يعني على أشد ما يكون من الإضاءة. قال: لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون ولا يدفلون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة وأزواجهم الحور العين، أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم، 60 ذراعا في السماء. هذه بعض أوصاف الجنة، أهل الجنة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. قال: لا يبولون، من أوصافهم يعني لا يبولون ولا يتغوطون، لأنه الناس في الدنيا إذا أكلوا وشربوا يحتاجون إلى التبول والتغوط، هذه طبيعة الدنيا. والتبول والتغوط لا يكون في الجنة. لماذا؟ لأن هذا أذى. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أن يقول بعد خروجه من يعني الخلاء: غفرانك. وعلى رواية محل خلاف في صحتها كان يقول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى. فالتغوط والتبول في الدنيا أذى، يعني أقل ما فيه من أذى الرائحة، أنه تنبعث منه الرائحة الكريهة ويتلطخ الإنسان بأثره ونحو ذلك. ولذلك الجنة ليس فيها ذلك، لا يناسب الجنة أن يكون فيها بول وغائط وكذا ونحو ذلك. هي دي شهوات الدنيا، يأكل أشهى المأكولات وأجمل المأكولات في الدنيا، لكنها تخرج عبارة عن رائحة كريهة جدا. يشرب أفضل المشروبات في الدنيا لكنها تخرج على رائحة كريهة جدا، البول، وهكذا. هذا في الدنيا، لكن أهل الجنة ليس كذلك. طيب ما يكون يعني إذا أكل أهل الجنة، إذا أكل أهل الجنة وشرب أهل الجنة، طب وبعدين؟ طب الأكل اللي كانوا بطنهم ده كله، والشراب اللي بيشربوا كل شوية، ثم قاعدين عمال يأكلوا ويشربوا، لهم فيها ما تشتهي أنفسهم، ما يكون يعني طريقة التخلص من هذا الأكل وهذا الشرب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورشحهم المسك. ورشحهم المسك، رشحهم المسك يعني ماذا؟ إن التخلص من الطعام والشراب، أو فضلات يعني الطعام والشراب، بعد ما يأكلوا عايزين يأكلوا تاني. أهل الجنة طول ما هم قاعدين عايزين يأكلوا كل ثانية، يأكلون كل ثانية، يشربون كل ثانية، وألوان من المآكل والمشارب. صلى الله عليه وسلم وإياكم من أهل الجنة. بما يتجدد هذا الأمر؟ يتجدد بأن يخرج هذا عن طريق الرشح. الرشح اللي هو ماذا؟ العرق. العرق، طب ما وبعدين؟ طب ما العرق ده شيء برضو مؤذي، يعني في الدنيا العرق هذا في الدنيا شيء مؤذي، له رائحة ويشعر الإنسان بالإرهاق والمشق. لا لا لا، هذا المقصود به رشح يخرج على أجسادهم. هذا الرشح هو عبارة عن ماذا؟ مسك. سبحان الله العظيم، بعد ما يأكلوا ويشربوا التخلص من ذلك رشح، رائحته كالمسك، يطلع مسك خلاص كده، يأكلوا تاني وثالث وعاشر بقى على هذا النحو. قال: لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يدفلون. لا يمتخطون، أهل الجنة كل شوية يروح يستنشأ ونحو ذلك، ولو قالوا برد يبقى الدنيا أشد ولو زاد شوية الموضوع يبقى المخاط والبلغم وكذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا ويعافي المسلمين. أهل الجنة ليس عندهم ذلك، لا مخاط ولا تفل ولا شيء من ذلك، لا يحتاجون إلى أن يتفلون أو يتمخطون. لماذا؟ كل شيء طاهر سالم نقي في الجنة. أمشاطهم الذهب ده يعني لو هم حبوا يسرحوا كده لنفسهم، يعني لو حب يسرح لنفسه كده أمشاطهم الذهب، وإلا لو هو قاعد عايز حد يسرح له هيجد حد يسرح له شعره ومشط له شعره يعني، والحور العين والولدان المخلدون ونحو ذلك. بل هو ممكن لو مش عايز شعره يتنكش أصلا خلاص مش هيتنكش أصلا، لكن هو من باب الزينة لو عايز يسرح وعايز يعمل حاجات كده هو يعني في شعره ونحو ذلك يقوم يمتشط بأمشاط الذهب. يعني ربنا يرزقنا وإياكم الجنة. الواحد بيتصور الحرمان في الدنيا من كل ألوان النعيم في الدنيا أحيانا أو بعضه، فأحيانا مثلا من اللون اللي هنتكلم عنه الإنسان اللي مثلا واحد ممكن يقول أمشاطهم الذهب، طب إنسان كان في الدنيا أصلع مثلا يعني كيف يعني إيه سيمشط شعره في الجنة ونحو ذلك؟ لا، ما فيش حد أصلع في الجنة. الجنة أهلها على أكمل صورة، على أجمل صورة، يعني صورة آدم عليه السلام على أجمل صورة وأكمل صورة. واحد يقول مثلا أنه شعره مثلا خشن ونحو ذلك وهيمشط فيه إيه ونحو ذلك، ده هو كان في الدنيا بيتخلص منه أول بأول ونحو ذلك. لا، أهل الجنة على أجمل صورة. الله، طب ما سبحان الله، ممكن يتبادر الأذهان هنا أنه طب ما كده هيبقى كلهم شكل واحد، يعني كلهم على صورة أبيهم آدم، يعني كلهم على صورة واحدة، طب ما هيتعرف إزاي فلان من فلان؟ لا، هذا أمر الله سبحانه وتعالى قدير على أن يجعله كلهم على أجمل صورة، صورة آدم، لكن فيهم نفس روحهم الأصلية، بحيث أن يعرف ده فلان وده فلان وده فلان. وإلا أهل الجنة كلهم على عمر واحد، أهل الجنة كلهم على عمر واحد، يعني الأب والابن والجد وجد الجد وأجداد الجدود كلهم على عمر واحد يلتقون في الجنة، كلهم عندهم 33 سنة. طيب ما يعني الأب والابن الاثنين عندهم 33 سنة، طب هي الفرق بقى بين الاثنين؟ ما الاثنين كده بقى قد بعض وشباب ونحن. لا، الله عز وجل قادر على أن يجعل هذا فيه سمت الأب وهذا فيه سمت الابن، كيف ذلك احنا لا ندري. ولذلك ده شيء فوق القدر والوصف، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة، البخور بتاعهم والطيب بتاعهم حاجة. الألوة دي عود هندي العرب تحبه جدا، له رائحة جميلة جدا. ده من باب التقريب والله أعلم. وإلا الجنة فيها ما لا عين رأت، ولذلك هذا من باب التقريب. أين وأزواجهم الحور العين، أزواج أهل الجنة من الحور العين. وإلا أهل الجنة لهم أزواج من بني آدم ولهم أزواج من الحور العين. أما أزواجهم من بني آدم فلكل إنسان في الجنة زوجتان من بني آدم، حتى اللي ما تزوجش له زوجتان. طب هنا ممكن حد يقول طب ما واحد أصلا في الدنيا كان معاه 4 زوجات إزاي يبقى 2 بس؟ لا، ده هو ليه الأربعة دول بإذن الله لو كانوا من أهل الجنة معاه في الجنة. لكن من ليس له زوجة من أهل الدنيا يكون له زوجتان من أهل الدنيا، من بني آدم له زوجتان. وأما الحور فالحور عددهم كثير، لكن يختلف باختلاف مقامات الناس. وكلما زاد الإنسان مكانا وقدرا في الجنة كلما زاد قدر وعدد الحور العين في الجنة. قال أزواجهم حور العين أخلاقهم على خلق رجل واحد. أخلاقهم على خلق رجل واحد يعني ماذا؟ قلوبهم على قلب رجل واحد، يعني المقصود أنهم لا اختلاف بين قلوبهم، كأنه قلب بس واحد، كلهم أهل الجنة كلهم كأنهم قلب واحد. تخيل أنت قلب واحد يعني إيه؟ متفقين في كل الإرادات، يعني الإرادات في العموم، يعني في الحب، في عدم البغض، في عدم الحسد، في عدم الحقد، في عدم كذا، فهم كلهم على قلب رجل واحد. أحسن ما يكون هذا الرجل وأحسن ما يكون هذا القلب قلوبهم جميعا على هذا النحو، متحابون لا بغضاء بينهم ولا عداوة، وإنما جميعا على سرر متقابلين، إخوانا على سرر متقابلين، كما قال الله تعالى ونزعنا ما في قلوبهم من غل، إخوانا على سرر متقابلين. قال على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. الأطوال بتاعتنا إحنا دي دلوقتي لا خلاص، دي أطوال أعمار الناس في آخر الزمان. أهل الجنة هيبقى أطوالهم وهيئتهم على هيئة أول إنسان وهو أبونا آدم عليه السلام، تكون على هيئة أبينا آدم. وآدم عليه السلام طوله كان 60 ذراعا، 60 ذراعا يعني تقريبا نحو مثلا 3 أدوار كده ولا حاجة، يعني الذراع حوالي حاجة 60 سنتي ولا حاجة، يعني احسب كده يعني حوالي مثلا حاجة 40 كده، حاجة 40 متر ولا حاجة، لا ده كده يعني ده أكتر من كتير ما أنا ذكرت صحيح. فهيئتهم على هيئة أبينا آدم عليه السلام جميع أهل الجنة. قالوا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينادي مناد إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. فذلك قوله عز وجل: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن أهل الجنة، قال: ينادي مناد يعني في أهل الجنة إذا دخلوا الجنة: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة. أهل الجنة أول ما يدخلوا الجنة يوم في إعلان عام كده ينادى به في الجنة، في أرجاء الجنة كلها، كل أهل الجنة يسمعوا في وقت واحد: يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. خلاص انتهى زمن الأمراض والأوجاع، انتهى، مفيش أمراض. إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. اللي كان في الدنيا يعاني من الأمراض والأوجاع، والذي عاش في الدنيا ربما أكثر عمره بين الأمراض والآلام والأطباء، لكنه كان صالحا، فإن الله عز وجل يجعل له في الآخرة هذا النعيم. إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. إعلان عام في الجنة، حياة أبدية خالدة. إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، فإن الحياة في الجنة حياة أبدية. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهلها، حياة أبدية في الجنة. الناس في الدنيا نسأل الله العفو والعافية، إحنا كلنا نتمنى أن أعمارنا تبقى طويلة، وحتى الذي يحب لقاء الله نفسه أيضا تميل إلى طول العمر لأسباب كثيرة، منها أنه يعمر بالعمل الصالح، ومنها أنه يكون بين أحبائه ويعني من هم يعني على قلبه يعني أعزاء، بل وربما كذلك لا يحب أن يفارق أولاده وأهله، ولا سيما إذا كانوا ضعافا مثلا أو يحتاجون إلى يعني وجوده ونحو ذلك. فتراه يتمنى أن لو يبقى في الدنيا حتى ولو مع العمل الصالح، يتمنى أيضا أن يبقى في الدنيا لأجل أن يحفظ الله يجعله سببا يعني لحفظ أولاده، لرعايتهم، لكذا نحو ذلك. فكلنا نميل إلى ذلك، لكن في النهاية سينتهي العمر، يعني في كل الأحوال هي مدة محددة وينتهي العمر في هذه الحياة الدنيا، مدة قصيرة جدا جدا، 60 سنة، 70 سنة، 100 سنة، مدة قصيرة جدا. أما حياة الجنة التي هي حياة النعيم، التي هي أنعم حياة بين أهلك وولدك ومالك في الجنة، هذه الحياة تستمر، لا يخشى الناس فيها موتا، ولا يخافون فيها مرضا، ولا يخافون فيها بطشا، ولا ظلما، ولا غلا، ولا حسدا، هم في سلام في الجنة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهلها. قال: وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. تشبوا يعني تظلون في الجنة شبابا، يعني مش معنى ان هم اعمارهم في الجنة ابدية، انه مثلا واحد هيبقى عنده مثلا بعد 1000 سنة في الجنة، يبقى ده عمره يبقى 1000 سنة وهيئته تتغير بعد 1000 سنة وبعد 2005 ومليون ونحو ذلك تتغير ونحو، لا لا، اهل الجنة من يوم ان يدخلوها ابد الابدين، وهم على هيئة جميلة عظيمة، شباب لا يصيبهم الكبر والشيخوخة والهرمية، لا يصيبهم ذلك. إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. نعيم دائم، فلا تبأسوا. البأس يطلق على الفقر، ويطلق على الشدة والحاجة والمرض وغير ذلك. فلا تبأسوا أبدا يعني ما يصيبكم مكروه أبدا. إن لكم أن تنعموا فلا يصيبكم مكروه أبدا ولا شيء تكرهونه في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك قوله عز وجل: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ثم ينادى عليهم: هذه الجنة التي كنتم تتمنون دخولها قد أعطاكم الله عز وجل، بل أورثكم هذه الجنة. خلاص لا تزولون عن ملكها، ما بيزولش ملكها زي الدنيا، الدنيا ملكها مهما طال سيزول بزوال الإنسان أو بزواله هو. أما الجنة أورثتموها، مش هيزول أبدا هذا الملك عنكم أبدا بما كنتم تعملون من العمل الصالح. آخر ذلك: قال: باب في صفة خيام الجنة وما للمؤمنين فيها من الأهلين. باب في صفة خيام الجنة، يعني في الجنة خيام، وما للمؤمنين فيها من الأهلين. وداخل هذه الخيام أزواج وأولاد وأهل. قال عن عبد الله بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل الجنة. إن للمؤمن في الجنة لخيمة. الخيمة كما قال العلماء هو بيت مربع تتخذه الأعراب، ومعروفة الخيمة وكلنا عارفينها. وأنا في تصوري أنا يعني المحدود، إنه الخيمة الواحد أكبر خيمة ممكن نشوفها اللي بيعملوها في المعارض الكبيرة وملاعب الكبيرة ونحو ذلك، والخيمة اللي هي على العرف العربي في تصوري أنا يعني كان واحد اللي هو الرئيس الليبي يعني الهالك اللي هو معمر القذافي، ده كان مشهور جدا انه كان بيعشق الخيام، حتى انه احيانا كان يسافر الى بلاد اوروبية ياخد خيمة معاه ويعملوا له خيمة كده وبتاع في الجنينة بتاعت القصر، ويقعد في الخيمة ومبسوط جدا بالخيمة يعني ونحو ذلك. والخيمة دي كانت بتبقى حاجة مكيفة ومليانة جوة طبعا بقى من كل الخيرات ونحو ذلك. ماذا تساوي هذه الخيمة التي يفتخر بها اهل الدنيا؟ في خيمة في الجنة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا. ارتفاع الخيمة في الجنة الوحدة 60 ميلا. 60 ميل سبحان الله العظيم، الميل 4.5 كيلو. 60 ميل بقى اضربها في العدد ده، ارتفاع الخيمة دي قد ايه بقى؟ ارتفاع الخيمة دي قد ايه؟ طب وعرض الخيمة؟ جاء في رواية في حديث نفس الحديث، في رواية يعني قال وإن عرضها في وإن عرضها 60 ميلا. يبقى هي خيمة طول 60 ميل وعرض 60 ميل، خيمة واحدة. ده الخيمة دي أشبه إنها تكون زي حاجة ترفيهية كده داخل قصور الجنة لأهل الجنة، يعني أهل الجنة هم في الجنة داخل القصور بتاعتهم خيام كده للترفيه يعني. هذه الخيمة الوحدة على هذا النحو. إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة. لا دي مش خيمة كمان من أقمشة، بل حتى مش دباج وكذا ونحو ذلك الأفخر الأقمشة الدنيا، لا، خيمة من لؤلؤة واحدة، مصنوعة من لؤلؤة واحدة. سبحان الله، اللؤلؤة دي قد ايه؟ 60 ميل فوق و60 ميل عرض، واللؤلؤة دي مجوفة، مجوفة يعني مثقوبة، معمول فيها الأعمال كلها التي سيتنعم فيها هذا الإنسان. تصور انت هذه الصورة، هذا شيء مش ممكن تتخيل. لؤلؤة واحدة عبارة عن خيمة والإنسان جواها كل النعيم اللي يحتاجه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. فيها أهلون يعني له أزواج جوا الخيمة دي، يروح للزوجة دي ويقعد معاها ويتنعم معاها، ويطلع من عندها يروح لزوجة أخرى ولا يرى بعضهم بعضا. هذا نعيم خيمة واحدة فقط، فكيف بالقصور، كيف بالبيوت العظيمة الكبيرة في الجنة. ويعني مما يشار به إلى يعني إن الإنسان يسعى في تحصيل يعني بيوته وقصوره في الجنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله بيتا في الدنيا بنى الله له به قصرا في الجنة، قصرا في الجنة. بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، غرست له نخلة. اللي يقول مرة واحدة كده، يعني أنت دلوقتي لو قلت سبحان الله وبحمده خلاص بإذن الله اتحطت دلوقتي نخلة في الجنة. النخلة في الجنة دي تاخد قد ايه؟ نقول نخلة الدنيا تاخد لها متر في متر. طب ضمنت انت متر في متر جوه الجنة دلوقتي سبحان الله وبحمده، فما بالك بقى لو كان نخلة الجنة دي حاجة ضخمة. فكيف بقى لو انت قلت 100 مرة في اليوم، 1000 مرة في اليوم سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، كم سيكون لك؟ والنخل ده بالتبع اكيد حواليه بساتين، بالتبع النخل ده مش هيكون كده، وعلي الإنسان كل مدى عمال يحصل يعني مساحة داخل الجنة إن صح التعبير بهذه التسبيحات اليسيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة، وأن يحشرنا وإياكم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.